بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع درس العلل من كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، ومع الحديث 25، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم إخراج هذا الحديث الذي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. فهذا الحديث للدارقطني فيه كلام على البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فماذا قال الدارقطني؟ قال الإمام الدارقطني رحمه الله: وأخرج جميعا حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن أبي هريرة قال: من أعتق شخصا، وذكر فيه الاستسعاء من حديث ابن أبي عروبة وجرير بن حازم. قال البخاري: تابعهما حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة. قال: وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام، وهما أثبت من روى عن قتادة، فلم يذكر في الحديث الاستسعاء، ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة وقوله لا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله المكري عن همام، وقاله معاذ عن هشام، وابن عامر عن هشام، وهذا أولى بالصواب. إذن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يعل هذا الحديث الذي أخرجاه بالإرسال، فهل يسلم للدارقطني ما ذهب إليه أم لا؟ فالحديث قال عنه رحمه الله، أي الإمام الدارقطني، أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن أبي هريرة مرفوعا. فالدارقطني يقول بأن البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث، وهو يقول هناك من خالف على قتادة وجعله مرسلا في لفظة الاستسعاء، فاستسعي له أو فتسعي به غير مشقوق عليه. والسعاية أن يذهب فيطلب من غيره المال لأجل فكاك ذلك العبد. طيب، قال بقى الدارقطني رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث من حديث ابن أبي عروبة وجرير ابن حازم عند البخاري ومسلم، وقال البخاري: تابعهما حجاج ابن حجاج وأبان ابن موسى ابن خلف جميعا عن قتادة. يبقى أربعة، نعم، أبان وموسى ابن خلف عن قتادة. يبقى الخلاف على من؟ عند الدارقطني على قتادة، تمام؟

عندنا أبو مسعود الدمشقي وأبكر النيسابوري والحاكم على أن السعاية ليست من متن الحديث وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا عندنا هنا هؤلاء الجمع أضفنا إليهم أيضا ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة نعم. فهؤلاء الجمع لما رأوا الحديث عن قتادة أيضا شعبة روى الحديث عن قتادة شعبة روى الحديث مختصرا يعني ايه لم يذكر فيه الاستسعاء تمام. يبقى اذا الحديث المتفق عليه الى الان ان من اعتق شخصا او جزء من عبد قد يكون هناك اكثر من رجل يشترك في ايه في عبد تمام. فهذا له نصف هذا له الربع وهذا له الربع ويمتلك ثلاثة عبدا واحدا. فرجل منهم أراد أن يعتق عبدا ويتنازل عن نصيبه له ذلك له أن يعتق النصيب. فإن كان له مال هذا الرجل له نصف العبد يملك نصف العبد بماله. فإن كان الذي أعتق النصف عنده مال يلزمه إيه يقوم عليه النصف الآخر بثمنه ما ثمن هذا النصف ثم يدفعه لشركائه. فإن كان فخلصوا عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه. قوم عليه يعني إيه يعني الضروب كام وهو معهوش. طب يعمل إيه ما معهوش عايز يعتق العبد ويجعله حر يستسعى فاستسعى به غير مشقوق عليه يعني يطلب يسعى الى الناس ويقول تنازلت واعتقت نصيبي من ذلك العبد والنصيب او النصف او الربع او الثلث المتبقي ليس معي مال فساعدوني لفكاك ذلك الايه العبد. يبقى الاستسعاء ده هو بيطلب ايه مال من الناس من اجل ان هو يدفعه لشركائه حتى يكون ذلك العبد ايه حر تمام. فهنا الاشكال في مسألة الاستسعاء يستسعي ولا لا يستسعي فيخرج يستسعي بقى ويطلب من الناس ولا ما يخرجش. فان كان الامر هنا من لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج وخرج غير مشكوك عليه مش مطالب بكده مش واجب عليه لكن من باب الايه الاستحسان والاحسان الى الاخرين. طيب هنا الامام الدرقطني استدرك هذه اللفظه فاستسعي به غير مشكوك عليه يعني يطلب السعاية يسعى ويطلب الايه بيت المال. طيب واستشهد بقى بقول ابا بكر النيسابوري والحاكم و غيرهما بأن هذه الزيادة ليست من متن الحديث وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من كلام قتادة تمام. طيب جرير ابن أبي حازم جرير ابن حازم هنا جرير وأبان وحجاج وموسى تمام. هؤلاء الجمع رووا الحديث وذكروا فيه الاستسعاء وسعيد بن ابي عروبة رواه مرة بالاستسعاء ومرة من غير الاستسعاء وشعبة رواه عن قتادة ولم يذكر الاستسعاء. فاشار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بان شعبة روى الحديث عن قتادة عن النضر عن بشير عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا والاختصار ليس فيه إعلان كما يقول أهل العلم في ثقتان زاد أحدهما عن آخر فينظر أهل العلم في هذه الزيادة إن خالفت جمع من الثقات أو خالفت من هو أشد ملازمة للشيخ بالأمور التي يضبط بها المخالفة، فإن ثبتت المخالفة من قلة لكثرة يعني روى هذه الزيادة واحد أو اثنين وخالفها جمع، كما عرف الحافظ ابن حجر زيادة الإرسال بماذا؟ فالشذوذ بماذا؟ بمخالفة الثقة لمن هو أولى منه في مسألة الايه؟ أولى مش أوسط. تمام، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه في العدد، في الملازمة، تمام، في التثبت. طيب هنا في مخالفة، فين المخالفة؟ أول مخالفة أشار إليها ابن رافضني إن رواية سعيد ليست إيه؟ على قول واحد، تمام؟ طيب، وبعدين استدرك وقال بقى إن في جمع، قالوا بإن الكلام ده ليس إيه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى دول؟ وقول ان هو دلوقتي الحديث اخرجه شعبة وهماء وهشام، وهما اثبت من روى عن قتادة فلم يذكر في الحديث الاستسعاء، تمام، ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي قتادة وقوله لا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال كده تاني؟ قاله المقري عن همام، وقاله معاذ عن هشام، وابن عامر عن هشام، وهذا أولى بالصواب، إن الكلام ده كله من مين؟ قول ده الاستسعاء من قول إيه؟ من قول قتادة. طيب الحافظ ابن حجر له رأي آخر بعد غير رأي الدرقوتني خالص، فماذا قال الحافظ؟ وقال الحافظ في الفتح بعد ذكره لمن حكم بأنه من قول قتادة وأبى ذلك آخرون منهم صاحب الصحيح فصحح كون الجميع مرفوعا، وهو أول من استدل بهم الحافظ ابن حجر في الرد على الدرقوتني ومن معه أن هذه الزيادة ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول النبي، قال بأن صاحب الصحيح خالف هؤلاء العلماء وأثبت في روايتهما للصحيح وفي روايتهما للحديث أن الاستسعاء موجود في نص الحديث وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره. يبقى هنا الحافظ بيرد الكلام، بيقول إن سعيد ابن أبي عروبة لما روى الحديث عن قتادة، سعيد في الحفظ والإتقان والملازمة كهمام، زاد عن همام كثرة الإيه؟ الملازمة لقتادة، زاد عن همام كثرة ملازمته لقتادة، يعني المدة الزمنية التي جلسها مع قتادة وأخذ عنه أطول من المدة التي جلسها همام مع قتادة. نعم. وهشام وشعبة وإن كان أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصر من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في رواية سعيد، في زيادة سعيد. نعم. فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما، فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبتوا في قتادة من همام. وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود، لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم. وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكما عاما، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي، إلى أن قال: والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحبي الصحيح. وقال ابن المواق: والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه مرة وفتياه به أخرى منافاة. ثم قال الحافظ: قلت: ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة أنه أفتى بذلك، والجمع بين حديث ابن عمر وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي. قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات. وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه، وهو من أثبت الناس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعه، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة، فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا، لأنه أورده مختصرا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، والله أعلم. انتهى مختصرا. قال الشيخ مقبل: فجزى الله الحافظ خيرا، وبما قرره آخذ، فإنه ما ترك مجالا للطاعنين في الاستسعاء، والله أعلم. وإذن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى جنح إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الدفاع عن مسألة الاستسعاء، وأنها من نص ومن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الحديث احنا عندنا قلنا الحديث حديث مين؟ من مسند من؟ من مسند أبي هريرة. جميل، حديث أبو هريرة ايه؟ مرفوعا يروي عنه بشير عنه النضر عنه قتادة، والخلاف على من؟ على قتادة. هل هذه الزيادة من قول همام؟ من قول قتادة قاله همام، فهمام جعل هذه الزيادة من قول قتادة، لأن همام سمع قتادة يفتي بإيه؟ يفتي بالاستسعاء، سئل قتادة عن الاستسعاء فقال يستسعى، أفتى بالاستسعاء، فجعل مسألة الاستسعاء إيه؟ من قول قتادة وليست من لفظ ايه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، دي مسألة. طيب المسألة الثانية بقى، هل تابع احد قتادة على هذه على هذا الامر؟ عملتوا حاجة؟ ما جناش ابن عمر، نقول دلوقتي عن حديث قتادة دلوقتي. ما زلنا مع مع ايه، مع الطريق الذي فيها ايه قتادة. طيب بيقول اصلا الامام الدرقطني تبع قتادة مين؟ هشام. تمام كده، قال ان هشام روى الحديث عن قتادة، لكن هشام في روايته ايضا خلاف، لان في رواية هشام نفسه روى الحديث عن قتادة عن بشير ولم يذكر من النضر. يعني في رواية هشام قتادة بإسقاط النضر عن بشير عن أبي هريرة. تمام، ده رواية مين؟ ابن المسنى، يروي عنه ابن المسنى. هنا عند أبي داود روح وعنه ابن المسنى عن روح عن هشام عن قتادة بإسقاط أبي النضر عن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدون لفظة إيه؟ الاستسعاف. طيب مين تاني وافق هشام وهمام؟ شعبة. شعبة وافقهم ولم يذكر الاستسعاء، يبقى هؤلاء لم يذكروا الاستسعاء. ماشي. المسنى عن معاذ، عن معاذ بن هشام. نعم تمام، من المسنى عن معاذ. نعم طيب، عندنا مين تاني وافق همام وهشام وشعبة؟ مفيش. طيب مين رفع بقى وجعل استسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ جرير بن حازم. جرير ومن؟ وسعيد. خلي سعيد في الاخر عشان في خلاف، مش كده؟ مين تاني؟ أبان وموسى وحجاج بن حجاج. يبقى هؤلاء الأربعة ذكروا إيه؟ ذكروا الاستسعاء. تمام؟ البخاري رحمه الله تعالى جه في رواية شعبة وقال، قال البخاري رواه شعبة مختصرا. ده دل على ايه؟ على ان البخاري رحمه الله تعالى ذكر ان شعبة روى الحديث مختصرا، فلو استدرك مستدرك على البخاري وقال ان شعبة اثبت الناس في قتادة، اثبت الناس في قتادة، فقلنا سعيد ابن أبي عروبة من أكثر الملازمين أيضا لقتادة، من أكثر الملازمين لقتادة. فيكون شعبة روى الحديث مختصرا، وسعيد ابن أبي عروبة من طول ملازمته لقتادة روى ما لم يروه غيره عن قتادة. طيب هذه واحدة. فهل تفرد بقى قتادة رضي الله عنه رحمه الله، قتادة تفرد بهذه الزيادة؟ هل تفرد قتادة بهذه الزيادة على كلام الدارقطني؟ لا، إنما جاءت من جاءت عن أبي المليح، مش كده؟ ومعمر، يا معمر جاء تبع مين؟ همام. تمام. عندنا الحديث هنا رواه همام بدون ذكر الاستسعاء، ومعمر وهشام وشعب، ورواه بذكر الاستسعاء جرير وأبان وموسى وحجاج وسعيد بن أبي سعيد وسعيد بن أبي عروبة، ورواه أيضا همام من رواية قتادة عن أبي المليح. يبقى احنا عندنا هنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه وهو أسامة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وفيه ايه؟ الاستسعاء. وفيه الاستسعاء. يبقى هنا همام روى الحديث بدون الاستسعاء، ورواه عند ابي داود في هذه اللفظة عن ابي المليح عن ابيه مرفوعا بالاستسعاء. فالحافظ ابن حجر يقول ايه؟ قول الآن الاستسعاء موجود في الحديث، الاستسعاء موجود في الحديث. فالاستسعاء موجود في الحديث رواية شعبة ومن معه لا تخالف رواية هؤلاء في ذكر الايه؟ في ذكر الاستسعاء، خاصة وأن الجمع ممكن بين هذه الطرق. تمام. وهناك طريق عن ابن عمر يذكر فيه الايه؟ الاستسعاء. وهناك حديث جابر ويذكر فيه الاستسعاء. يا من ناحية الاخراج والاسانيد، ان كان الخلاف على ان قتادة تفرد بالاستسعاء فقط، يبقى عندنا ايه؟ شواهد اخرى من طرق اخرى في الاستسعاء. تمام كده؟ في حديث جابر، وعفوا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ليس فيه ذكر الاستسعاء، انما الذي فيه ذكر الاستسعاء حديث ايه؟ حديث جابر اخرجه ابو داود رحمه الله تعالى. مالينا عبد الله الاسناد. جابر نعم. طيب الشاهد أن الحديث من رواية أبي هريرة وجابر ابن عبد الله الأنصار رضي الله عنه ثابتة فيها لفظة الاستسعاء، فيها لفظة الاستسعاء. فما قاله الحافظ ابن حجر في الدفاع عن هذه اللفظة وأنها ليست بضعيفة ولا أنها مدرجة في الحديث من قول قتادة، فهذا هو الصواب وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وغيره، وأقره الشيخ مقبل رحمه الله تبارك وتعالى بأن الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول قتادة، لا من قول قتادة. وكان يعني تمنى أن نخلص الحديث بدري عشان ناخد حديث ثاني، وهو حديث متعلق بما نحن فيه من هذا الشهر الكريم، فلعل الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر في الأسبوع المقبل في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يرحمك الله. طيب زيادة التخريج يعني عند ابن ماجة في طرق اخرى غير نفس التخريج الذي ايه معنا لم نأتي به بجديد. الحديث الذي كنا نتمنى شرحه اليوم وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام أو صلاة الليل. وهذا ما يناسب ما نحن فيه من هذا الشهر الحرام هو شهر الله المحرم. لعل عز وجل أن يكون في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الحديث. نعم حديث جابر عند الطبراني. نعم حديث جابر الذي فيه ذكر الاستسعاء. نعم بارك الله فيك.